أبلادك سنتو في غنى البرادي يتفرح قواتي مسكين أرض حرقي ورقيق العيد دمرت يختل أخطر وزي أنا كل ما الدرا فوزارت نتيت جرابي نسويت لي دنتي سكين لقيل برادي ورقيس الأول ولا لا تسكين سجيقا يزورك رغر دوالي ورس نس الحبي فارتا دباتي فلقيني تلا صغيضي ما يهني واللي يفتح نار ترميني يريد أرسل غيسي كل اللي غسنا في غويضة ورقي غسي فوالي لا داغين شرابي ورقي غوين والبحوري لاقين غير حبي سقساه اللي قد نغن سقساه يكل الله يغسول ارنمو نكيديك نزر سوي هاضي ياتني الصغاويني يسلمون في الغرضي يا وزن زلاغ وبايوني يسلمون في حبي دايرين ونقي غيلان ورقيت نخطياضي هنيات تساك الدار نمور دار نخطياضي ميقان سفري ولا بلايان في حرقي يختور وفاني قليني صبرني تغل حبي أنا كل ما الدرا فوزارت نتيت جرابي أبلادك سنتو في غنى البرادي يتفرح قواتي مسكين أرض حرقي I'm not afraid. زينة ثالي ما تريد أقرأ اللي نختم ويرضى